فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول إن زوجها يشد الرحال إلى القبور ويتبرك بها، فما حكم بقائها معه؟ هذا ترجع إلى القاضي عندهم أو إلى المحاكم التي تحكم بالأحوال الشخصية بالشريعة، حسب الشريعة بالأحوال الشخصية ترجع إليهم. نعم.